con el gobierno. Con la oficina de Express del Casino. La Chip Express. Con Bolsa de Stage. De que antes no solo pusieron a la tijera. Yo me armaba en Ashford. Pero es que muy jalás, pues en muy chévere que eso me haría. Haga que vaya a Duque, que es bueno. Duque, que haga de Stage en Sente Mandena o Ashford. With closed ことになってるのがあったけどね、興味入ってきて、the income with low no obstruction there are two factors. Number 30. Above the casino. Due to ulceration. While you retain the weakness, Thank you. بيجي كونستراكشن وهنا كاتب لك الوحيده لثماني سودان الوحيده كاتب لك السودان هنا كاتب لك ان الكونستراكشن بتاع اليمين دريب لثلاث اسباب عكس بتوع الشمال اليوم الواسع الماس فانجيت الاستريشن الستوي ليمت كونستراكشن بيركع كونستراكشن بيركع يجي الميتاستس وميتاستس الوسع او بيوسع والتنفع نفس القصه كارسينوما ستومك افتح لي كارسينوما او ستومك افتح لي كارسينوما ستومك عشان ما خلصنا موضوع الحته صفحه 30 صفحه 30 في كلينيك اكتشف بيقول انا معايا الكوبري اللي في الاول تجي لك كل الايحاءات اللي عايز اقولها الديزيز يوجوالي دايكولز اتليستي عشان البيت ومايل سيمبتومز الجيبس ممكن يجيب في السبسيا جروب بيتوقع السبسيا بيتوقع زي ما في الخلطه ده الثانيه ما تقرا قاعدين يقول ايه في السبسيا جروب اي واحد باربعين سنه يجيب السبسيا بيعملوا اخر انضاف اطمن ماشي السيستم بتاع كرونيك جاستريك ابسر ان عايز يقول لك ايه الكاركترز الجايه دي بنسميها احنا كاركترز اوف مانجمنت بالسيستم اكتب بعد كلمه ان بعد كلمه ان الديفرت ان بتساوي كاركترز اوف مانجمنت بالسيستم لو سالتها في الشكوى تبقى عارف خلاص وبيقول ما فيش بريوديتي ولا ليها علاقه بالاكل دي خلاص بيت موجود على طول كلنا ما كلناش في تاني انا كمان التاني مش بليد بالبومتي رجعنا ما رجعناش كمان العيان عنده انوراكسيا وبحب افكرك ان الكرونيك جاستريك هارتر كان عيان نفسه ياكل بس خايف ياكل بس مش عايز ياكل السينيور جروب بيهكع او مهكع نفس الاثنين اسينيا انوراكسيا امينيا مات بالانهياز بيعمل كارثه الميتاستاتيك جروب بيوزع وفي الميتاستاتيك جروب يقول لك ممكن يجي بليفت سوبرا كلاس اسمها ثروسير سباين قلتها قبل كده ومشيها بالكاو بس هي اسمها ثروسير هما ليه اذر برزنتيشن دي بينوع ممكن ينوع ايه الاذر برزنتيشن؟ هنا تعمل تزوميلينا شوف ازاي ما بقتش كومن مش كومن برزنتيشن يا اما يجي العيان بجاستريك التر بقى ريزيستنت للتريتمنت كان بناين جاستريك التر بقى ريزيستنت للتريتمنت قول يبقى انت عرفت ملك يجي بريكارنت سوبرفيشال ترومبو في الباي باس ماسترو سو فاين خدناها قبل كده في اول صفحه تلتين السنتر سوبرفيشال ترومبوكليبايتس وادعوا له الله يبارك في بناته ويكثر من عملياته انا قلت قبل كده كلكم بتتخبطوا انتوا الوسائل والدكتور كلكم بتحسدهم اصلا عشان تتخبطوا بينهم لكن ده ما تعرفوه بتتخبطوا بينهم تروسيل ودكتور جمعتهم لك تخبط ايه كبير مالك عارف لو كان تقيل بس مش كفايه لازم ميت ميت ثروتيير وكرسوس ارجع لينا للكارسينوما كونستراكشن طيب يركع كونستراكشن هنا يا كارديا يا فيروس يا كارديا يا فيروس ده وده هيركع في الكارديا بروتين الاثنين لو قدرتوا بس حاجه واحده Ripparecchia ha scritto un oggetto per smanto il cavolo in tiro, usmato lo gettare. Ma è di fatto non è che per sé per nostro Yeah.

طيبين قوي كده لنا النهارده، بس انا فرحان ان احنا بنحصلش بالقرايب، لان الريس ده حته مهمه قوي قوي قوي قوي قوي، من اهم حاجات الشغل دي كله. احنا بنخلص وده غريب. جنرال اكزام فور هول كيسز، كلام واحد اقرا معايا على طول. نيوتريشنال ستيتس، انيميا، جوندس، ابدومينال اكزام عشان ارثايتس، هيباتوماجالي ريكتال اكزام عشان بيلفيك ديبوزيت. الديدي، السيكر، ماس جراتي للفرصة، الترانسفيرز كورون، ماس في الاتجاستريان موجودة في الستومك، اللبس كورون، كودس اوف ماس في اللبس ايدي الفرصة. اكتب سؤال نظري، ممكن يجي سؤال نظري زي الماس جراتي للفرصة. واكتب لاتنس استكمال الشكل. وأذر كولس اوف بليدنج بالريكتم وديسيليتر وأذر كولس اوف اي او. اختار ايه من اسباب بقيه الاي او؟ اسباب الاي او في السن الكبير. اكتب اي جي اي جي. Other cause of IO, EG, sigmoid bulbus, stressure after chronic diverticulitis. وفكرك ان الثلاثة دول الكارسينوما، هي الأغنية، الكارسينوما والبولبرس والدايفرتيكولار، راجل كبير عنده إنسان. بعت من اروع كتب لي الدكتور علي، انا بحبك جدا وانا اسف جدا ان انا لم اغني مع حضرتك، حاسس ان عندي صداع شديد جدا. لو انت اناسب يا رب تكون استريحتي يا رب تكتب عقلك عشان ما تغنيش معايا يا راجل احمد، مش طبيعي ده. لكن الولد كاتب لي انا اسف لم اغني مع حضرتك لان كان عندي صداع، بس الوقت عجبني جدا جدا. يعني بسمع الصوت دي كانت مؤدبه جدا، بس كنت بغني كلام مش كده على الصوت؟ لا كنت انا كنت كده ولا ايه؟ بجد يا قول لي المشاعر، قول لي بس قول لي بس احنا هو طبيعي اصوت ليك برضه. كمل يا سيدي بقيه الاسباب في السن دوت. ادجيزف وسترانجيوليتد هرنيا، اي جي ما تنساش ادجيزف وسترانجيوليتد هرنيا. الكارس يا ده اسباب البيت اي جي ادجيزف وسترانجيوليتد هرنيا. انفستيجيشن في اللابوراتوري اداء ايه؟ انيميا، زود زود ستوي فور بليدنج في الريكتم اور اوكالت بلاد ان ستوي ستوي فور بليدنج في الريكتم. خدته في الانفستيجيشن دلوقتي لا في اللابوراتوري في الاول خالص اللي جنب المراوحي، يبقى المراوحي داش واحد بشرط ستول فور بليدنج في الريكتم اور اوكر في بلاد في الستول. سيجموندوسكوبي وبايوبسي طبعا اهم انفستيجيشن. ونقول اي واحد عنده اولتر باول هابتس و 40 سنه فورا نعمله سيجمودوسكي وناخد بايوبسي. بيريم انيمال فيكسد الريجولار فيلينج ديفكت او حاجه اسمها ابل كور ابل. ايه ابل كور؟ بصوا عليا يا ولد، اللي قاعدين بره هنخلص مش القصه تدفعوني بالكامل خلاص ما تفقدوش الامل اخلص حصتنا واقعد معاهم قاعده لوحدينا اشرح لهم الكلام الصح انا هتوي على واقعد معاكم في اولادي يا غنيين خلاص اسمعوا ده الكورس دي كارسينوما طلع الجسم لما كنا زمان زمان في الاصابغه البريم نازل من فوق عمل قلنا شولدرنج او راتين هو الشولدرنج هو الراتين الاسم ده اتسمى اسم تاني بس اتسمى ابل كور لم تفهم التكليف البريم هينزل انت بتشوف المنظر ده لن ترى كارسينوما انت هتشوف البريم البريم ينزل يعمل هنا كده وبعدين يكمل كده تبقى منظره كده البيت صح يعني ايه قبل كوب البريم هيجي مش هتفهموا انتوا يعني ايه قبل كوب مش هتفهموها صدقوني انا افهم يعني ايه قبل كوب رحت فرنسا ايه تقول فرنسا لقد فرنساوي ده سافرنا كلها فرنسا فرنسا عندهم عادة غريبة جدا لما ياكلوا التفاح ما ياكلوش الكور بتاع التفاح دي بالكور دي غريب يعني دي تفاحة كده دي التفاح لما ياكلوا التفاح ياكلها كده ياكلها كده ويرمي الكور والله بيرمي الكور اصعب حاجه في التفاحه كلها بتتعمل مربى كمون صح كده ياكلوها كده ويرموا الكور اللي في النص ده بيرمي الكور لولا ان احنا كنا في حاجه شيك كده كان نفسي الم الكور من المطعم بسموها قبل كور عشان هم بياكلها لكن طبعا احنا لا كتير عصبيه ده كتير قوي احنا امتى نسميه قبل كور دايما حد بس خبط البيتزا وقفل النور بس احنا من ناحيه لا نسميها قبل كور احنا امتى لما الكارسينوما تاكل كل اليوم كومبليت اوف كومبليت اوف فراكشن اي او ساعتها احنا بقى عندنا اسمها ايه قبل اكوريا يا سيدي لو سمحت يا سيدي الكيكه دي الكيكه دي يعني ايه كوري كوري حاجه في البطن ايه ده انا عارف الاكل دي يا محمد فاكرها طب مش وضع ايه كده برافو بقى كله بقى كله بيقول ان نسبه الكاسه الكيتوز سكن هاير فيو سكن هاير فيو يعني كم الاسباب انت مشيت حملت البريم لقيت عندك ابل كورت السيجمويد في الريكتم كمل لانه 5% من الكارسينوما كورون بتبقى مالتيبل اكتب taking in consideration that 5% of rectal كورون كارسينوما is مالتيبل 5% دكتورن كارسينوما اسمه مطوف اعمل انفستيجيشنز تو ديتكت سبريد زي ابدومن الالتراسونوجرافي كارسينو امبريونيك انتيجين المكتوب عليه ده ستامبه لاي تيومر ماركر مكتوب زيها قبل كده في منهجنا في الالفا بيتو بروتين في الليفر وتبقى عارف ان هو مش سبيسيفيك كلمة اي جي اي جي هي علامة على الكارسينوما في الصدر، هي علامة على الكارسينوما في الصدر. لو العين جاية في السنة الاستخدامية لا يا ولد تستخدمي كده لكن انا عايزك تجاوب الطريقه دي، قول له مثلا دي وعيون، فاعمل جدول ناحيه رايت وناحيه ليفت، الرايت كورن يحرز هدفين جمال قوي في الشوط الاول وبيجيب صالح الدين كاتب نمره واحد، الرايت كورن يوجوالي مور ديفرنشيتد يوجوالي مور ديفرنشيتد تقول له اللي انت احسن عشان ايه ده انا في البنك عايز تسوقه شويه سوقه فيوم انا خلصتها اثنين اثنين بعد كده تقول له انت فندم هي تسعه سبعه اشهر. انا جاي اشرح في سبريت وعشان خاطري بقى كل الركام اللي هتبلشوا والسكر والاطران والبيت اللي بتغطي السيريبرال هيد سبيس عندنا حضرتولي لاني هشرح اخيرا هشرح حاجه فيها فهم وانا اصلا مش فاهمها قوي احكي لك كده. انا من النوع اللي مش حافظ سكوياتي يعني لم يكن في دفعتي كنت في منهم شكل كبير في حالاتي يبقى ليه حافظ ولما دخلت للبايوكيمستري والدكتور قال لي وكان قبليا مش عارف نسيم دخل وكان بعديا ولما كان نسيم لابس البدله اللي لبسها البدله دي يا حاج انا خلصت اصلا بايوكيمستري يعني انا ما افتكرش اصلا اللي جاني لكن في ناس بيبقوا حافظين تفاصيل انما اظن حتى اللي مش حافظين زيي في لمحات ومواقف ما ينسوهاش. انا كده عندي موقف انا عمري في حياتي بالمناسبه ما طلعت اول دفعه قلت لكم ده قبل كده وعمري ما طلعت اول مكان فيما اعلم من حسب ما اعرفش لكن ما حبيتش اطلع اول مكان دي ما حصلتش طول عمري شخصيه كده من اعوام الدفعه عادي السادس كان عندنا الدروس بتاعنا رابعه وخمسه مع بعض السادس ورابعه ومجموع رابعة وخمسة مع بعض دول 31 يعني خمسة كمان ايه؟ ما جبتش يعني قابلت وضع التصحيح بتاع العربي كان حصل فيه مشكلة المهم وأحسن ترتيب عملته في حياتي كان في الناس كنت الرابع عطوف على اللي أنا أفهمش حتى ولا كلمة دلوقتي دخلت للراجل اداني جار اوبينيان فيو يا ابي في الاخر ابي جار سبريت من البريجنسي قلت له باراورتك نص قال لي انت بتعمل كم سبريت لو لقيت باراورتك نص تشيلها ولا ما تشيلهاش؟ اهو كل سنه راحت على حكايتي انت دول ما تشيلهاش كلهم احنا قايلين ما كناش نعرف فاكرين لما قلت لكم مستحضر من هنا؟ فاكرين ولا ناسيين؟ انا رابع دفعتي ناس ما كنتش عارف انتوا اشهر فاهمين جراح اكتر وفاهمين ناس اكتر المهم ما كنتش عارف خبطت كده في المذكره اللي داخل منها في الورق اللي مكبسه الكلام اللي كاتبه على جنب ما لقيتش قلت له ما اعرفش قال لي طب عشان فاكر الريسبونس مفوس قوي كان نهاية اللجنة سخيفة معرفش تطلب اتاري كل اسأله انشرها هي مينة وانت قلته ما انشرهاش وبقى سألتهم ومحدش يردني وانا اللي هجاوب على طول النهارده عشان وقتهم اسمعوني ليه ما انشرهاش مش عشان هي فاينل بتنقب طب ليه هي فاينل بتنقب ربيك؟ ليه ترى اورتك نص يعني انا ما اقدرش اشيل من عين ترى اورتك نص اقدر اشيل اقدر كده لو مش لازقه في الاورطه خلاص فكان المفروض تقول ان ترى اورتك نص لو لازقه في الاورطه تبقى الافضل ولو مش لازقه تبقى افضل لا اي ترى اورتك نص الافضل انا خلاص كنت في المحطه انت تشوفوا تغلبوا بتوع امبارح هتقول انك بعد كده مش هتعرفوه عشان اشيل لينك نوت راديكال دلوقتي لما اخلص ايناس بنت غالية هتقول انا لسه قايلها دلوقتي ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس ايناس عشان تشيل لينك نوت راديكال لينك نوت راديكال لازم تعمل ايه؟ تشيل السيريك اشيل صح صح الريق اشيل الارتري اللي عليه اللينف نود او اتحط كلام بقى الاورطه وشايل الاورطه بالفار اورتك اما طول ما انا باشهر من عليه اللينف نود انا مش راديكال دي اللي اسمها بيكنج سيلكتد بيكنج سمعتوها مره في الثيرويد المفروض متابعين دلوقتي بشكل براحة بقى وفاهمين ومتابعين ومراجعين. مراجعين بقى وبقى عظام مستعدين وبيتخنوا. الحمد لله. ماشي؟ الحمد لله. عارفين تتخنوا كل النهار بسندوتشات جبنة رومي وتناسل بينه في الميكروويف. حلوة قوي على فكرة. اعملوها دي يا ولدي جميلة. جميلة. لكن الذي كان من نحتاج مين؟ أرجو بالعقل وشيله بكل سنت نوت بتاعتي. إذا فهمنا القانون ده يبتدي تسمع مني يمكنك كالكوليت بتاع الكورة وتهم مني عشان أعمل ذلك كالكوليت لي لازم أربط إيه وأشيل إيه. فهمت؟ في رسمة عندك مسهلة بالسبريت مش محتاج رسمة لأقسمها على السبورة على الذكرى خالص. الأربع الأشهر. الحضارة. مثل ذلك السبب. أصبح لن يحدث بدا المحطه دي الضربه شوف الدفعه دي تركتها غير عاديه عملت مصابات طبعا ان شاء الله يكون في مصابات المهم على قفا كل يدعي كيرو ديتريك في حاجه اسمها سوبيريور راحوا الارض كل ده في الاسفل مش كده؟ خلاص؟ خلاص؟ طيب لينفاتيك سبريبت الكورو بيمشي ازاي؟ كله يسمع نفترض ان مثلا كارسنوما ترانسفيرس يكون لينف نودز فوق الكورو بالظبط اسمها ايبيكوليك ماشي وبعدين لينف نودز جنب الكورو بالظبط جنبيه بالظبط اسمها باراكوليك وبفكرك ان الليمفاتيك سبريد بتاع الاورجنز بيطلوا ارتيريال سبلاي اوعى تكون نسيت ما انا لسه رحت لك ارتيريال سبلاي قبل سبريد ايبيكوليك بعدين باراكوليك بعد كده الليمف نودز تمشي على الميدل كوليك ميدل كوليك بعدين على السوبيرو سيمبريك فهمت كده مش كده ولا ايه؟ لغاية ما نروح للأوريجن بتاع سويمز التالت في الأول إيبيكوليك باراكوليك وبعد كده على الميدل كوليك بعدين سويمز التالت أمال كارسينوما سيجمويد سبريد ازاي؟ إيبيكوليك وبعدين باراكوليك وبعدين على السيجمويد برانش بسميها دي انترميديت لينفينوز ايه؟ انترميديت لينف نود ايبيكوليك باراكوليك انترميديت بعد انترميديت اللي هي على السيجمويد او على الميدل كوليك او على الرايت كوليك خلاص بعدين على الانتيريو من الدريك ارضي لغايه ما اوصل للاوريجن بتاعي للاورطه انتهي رسمه ثانيه لو سمحت ارسم لي اورطه وعايز اقول حاجه قد لو ما سمحتش ارسمها غصب عنك ايه لو سمحت كده ده موت عند ال واحد وال اثنين وال ثلاثة في ثلاثة ارترز مهمين جدا بيطلعوا بيرد ارترز من الانتيريور وول بتاع الاورطه عند ال واحد السيليك وعند ال اثنين سوبيريو ميزنتريك وعند ال ثلاثة انتيريو ميزنتريك ارترس كده يا شوشك كده سهل النظرة الغريبة اللي انت بتصير بيها ارترس كده الاولاني اسمه السيليك يسبلاي الاستمك فورجانا التاني اسمه سوبيريو ميزنتريك التالت اسمه ماشي انا ليه رسمت الرسمه الثانيه دي؟ عشان ارسم لك نهايه المشوار بتاع الليمفاتيك سبريد في الرضوى الوحيده اللي مركزه معايا رضوى بتاع السيجمويد ده هيبقى نهايته فين؟ هنا حاجه اسمها انتيريو ميزنتريك نود على الاورطه حوالين الاورجن بتاع انتيريو ميزنتريك ارضي وبتاع السيكا او بتاع الرايت كورن ترانسفيرس كورن هتلاقي فين؟ السوبير ميزنتريك نود والستومك كارسينوم هتلاقي في السيليك وما دام دي لينك نود راكبه على الاورطه بقت الاوبرا بارا اورتك دي الحقيقه مش بارا اورتك الاسم الصح بتاعها بري اورتك انها مش على الجنبين دي قدام الاسم الصح بري اورتك مش بارا اورتك تاني تاني هعيد من ده تاني شموح اصبر عليا اللي كل خلاص الا ذات اسمك يعني لخبطك لا ولا هعيدها من اول ولا كلمه الا ذات اسمك لخبطك خالص اكله برضه ماشي اذا هقعد مع ربنا صح يوم جاي تقعد معاك اسمعوني يعني يا ريت كويس تقدم اسئلتها تماما بس تركز معايا 100% هعيد من الاول الكورو سبلايد ستوري ستريك ان بيوز ستريك بس في الميدل كوليك رايت كوليك كلي كوليك الثاني ابر كوليك كوليك سيجمويد و سوبر ريك ماشي كده لمفاتيك سبريس الكورو ايبي كوليك ده ليك نوت على الوول بارا كوليك جنب الوول بالظبط بعد كده انترميديت ايه الانترميديت ديت على البرانشات دي على الميدل كوليك على الرايت كوليك على الايمن كوليك على الليفت كوليك على سيجمويد على سوبر ريك وبعدين تروح بعد كده هنا سوبر ميدنتريك نوت على الناحيه اليمين وانزيل في الناحيه الشمال فهمت؟ طيب يبقى كده انا عندي الاسبريس هيفي بارا انترميديت وبعدين سوبر ميدنتريك او انتيريور ميدنتريك امتى اسمي حدي المفرط لو وصلت اللينك نوت للارتري ما ينفعش اربطه فاهمني ولا مش فاهمني؟ طول ما اللينك نوت اللي قدامي على ارتري ينفع يتربط يبقى انا افرط. اما على ارتري ما ينفعش يتربط يبقى انا انقط. سهلة؟ طيب. كارسينوما ترانزفيرس هو. ايدي وبارا وانترميديت لكن مفيش لينك نوت على السوبر ميدنتريك ارتري. افرط. لازم الحقي اربط الميدل كوليك. لكن مش الحال اربط سوبير ميدنتريك ارتري هو ده بتاع الميدنتريك باسكولار اوكلوجن طب ركز بقى قوي يا كريم قوي قوي كارسوما سيجمويد في لينك نوت على الانفير ميدنتريك ارتري في السكه هنا يعني انفير ميدنتريك نوت لكن ما وصلتش للروت بتاعهم على الاورطه صح يا كريم اقرا ليه اقرا بص اربط انفيريور ميدنتريك ارتري من دغلوه وشيل كل الليفت كوليك خد بالك ان الريكتم هيعيش لان الريكتم سبرايز ميدل ريكتر وانفير ريكتر لو شايل كل اسمه ليفت هيمي كوليكتي واخد الترانسفيرس كورن احطه في الريكتم تاني تاني ناس سرحت مني هعيد الكلام تاني تاني انت اسمي كارسونا كورن ان اوبرابل لو وصلنا لينك نود على ارتري ما ينفعش يتربط مين ما ينفعش يتربط؟ لينك نود على السبور ميدنتريك ارتري او لينك نود وصلت للاوريجن بتاع الانفين ميدنتريك ارتري بالمناسبه على الرسمه دي على الرسمه دي بنسمي الكروت دي اسمها سيريس لينك نود اللي فوق واللي تحتيها اسمها سوبر ميدنتريك نود واللي تحتيها انفير ميدنتريك نود دي اسمها سيليك وعشان كده اللي عنده سيليك لينك نود يبقى ان اقرب الكارسينوم سيليك لينك نود تحتيها سوبر ميدنتريك نود تحتيها سوبر ميدنتريك نود اكتب الشرح اللي قلته ده بالعربي انت يبقى التيومر ان اقرب لو وصل للينك نود انت اكتب انت يبقى التيومر ان اقرب لو وصل للينك نود على ارتري ما ينفعش يتربط بنسمي اللينك نود دي عارف ايه؟ اللي على ارتري ما ينفعش يتربط بنسميها سنترال لينك نود. فلو وصلنا السنترال لينك نود لو وصلنا الى سنترال لينك نود ساعتنا اعتبر التيومر ايه يا محمد؟ افرض ايه سنترال لينك نود اللي حالتنا هنا في خلف الكولون؟ سطور من جنتريك اقصد ايه هنا بسطور جنتريك اللي على الارتري او اللي عند الاوريجن مشكلة؟ بل عند الأورجن دي أكتر طبعا، يعني أورطة شخصية. قبل كده حتى برضو الأفرابل، لأن السوبر مستريك ما ينفعش أو الديومتي تريكنوز. أقصد إيه الديومتي تريكنوز؟ اللي عند الأورجن بس. أما اللي على الأرتري لأ. وبعد ما فهمتوا مستوى الفهم السحاب ده زي ما عملنا في الجاستريك ألسر، قلت لما اقول جاستريك ألسر يبقى قصدي تايب 1 وخلاص. فلو سمحتوا من دلوقتي لغايه ما اخلص شرح، لما اقول سوبير ميزنتريك نود او انتيرو ميزنتريك نود، فهقصد بيها دول اللي على الاورطه. لما اقول سوبير ميزنتريك او انتيرو مين اللي على الاورطه بس. انا وانت فاهمين ان في الرايت سايد في تاني حتة مهمة اوي اللي قبل اورده كمان لسه احنا هنقولها. خلاص؟ طب مقلتوش بقى مرة؟ طب لو غابوا قولي مش داري هو اللي تشوكا مش ايه؟ عشان دقعك مستوى الفاتك اكتشف اقدر اعجب. كان نفسي اخش واربط السوق سنتريك بس ما اقدرش. كان نفسي بس لما ربطت الميدل كونيك عشان اشيل الليمف نود اللي عليه اضطريت اشيل كل الترانسفيرس كونت لان هو البلاد سبلاي للترانسفيرس كونت. اسمعوا اللي هقوله ده. انا ربطت الارتري عشان اشيل الليمف نود واضطريت اشيل الكورن عشان ربطت الارتري وبالتالي انا هنا ما بشيلش حتى بالسيفتي مارجن 5 سنتي 5 سنتي لا لا مش 5 سنتي ده انا بشيل كتير. بشيل كتير ليه؟ عشان ربطت الارتري. وربطت الارتري ليه؟ عشان اشيل اعلى مستوى الليمف نود اقدر اشيله. اديك مثل تاني. خد مثل تاني. كارسينوما ليفت سايد. ديسندنت كله. فين اعلى مستوى اقدر اربطه؟ يا ولد يا شاطر يا ادريس يا متالق. عندي ولا ايه؟ بقى هو حالة ايه؟ بره الخير؟ بربط اللفت بدا بربط الانشيوم مع الزيغ كله عند مشعب الأول صح؟ صح؟ يعني لما ركتون كنا أقولها وقف له 10 ميدي بس انا كنت نايم صح يا ادريس بس اصبوا فيها بطه ادريس بيتكلم صح اربط الليفت كونك ممكن ده اوبشن لكن الاحسن ارفع واربط انتيني وجنتريك كان هيفرق ايه لو ربطت ليفت كونك في وجنتريك يحميك يا سلام يا نانسي يا متالقه اشيل ايه واسيب ايه؟ لو ربطت على مستوى الليفت كوليك يبقى انا اشيل بس الديسندنج كورن واخد ترانزيرز احطه في السيفوري. اما لو انا ربطت الديرو جنتريك يبقى انا شايل كل الليفت كورن ديسندنج وسيجمورد وخدت ترانزيرز حطه في ماشي رايك انت يا اتش طبعا بتربط الديرو جنتريك احنا واقفين اسئله واقفين اسئله بس ركز معايا ولما يجي سؤال في دماغك هتفوته وركز في اللي بعدين. تاني يبقى انا هربط اعلى ما اقدر. طب تعالى السيجمويد كارسوما سيجمويد هربط فين؟ لان السيجمويد برانش طويله قوي مسافتها مدياني تيست كويس او بعيد عن التيومر. كتير من الناس اكسبتد ان هم يربطوا سيجمويد برانش لكن رأيي انا الشخصي وحتى رأيكم انتوا بيني وبينكم رأيكم ايه؟ انفيرم ستة وانا رأيي كده. طب ريكتال كارسينوم ابر ثيرد ريكتال كارسينوم نورمال فري انفيرم ستة ده رأي وفي رأي تاني ارمط من تحت الليفت كونك. انتوا فاهمين بقى النظريات ايه مزايا الربط من تحت الليفت كوليك؟ انك حطيت على السيرفيك. ايه مزايا الربط الديرم سنتريك؟ انك عليت بالليمفاتيك ريسكشن. عشت عشت القصه؟ فهمنا عن ايه سنترال ليمف نود؟ هعيد اللي قلته في ثلاث دقايق. قلت لي اقرا. خلاص؟ تاني تاني تاني عشان اعرف ليمفاتيك سبريد لازم اعمل اعرف ارتيريال سبلاي. اذا وصلت الليمفاتيك سبريد لارتري ما ينفعش اربطه اسمها سنترال نود وبقيت ان اوفر. ما وصلتش يبقى انا اقدر اربط واشيل. عموما وصف ما دام ما وصلتش للسنترال انا بربط ربطه ثابته. مش انا العادي اللي ما عندوش حاجه بشيل له بس كورن واللي عنده انتيكورن بشيل له بس انتيكورن. لا انا في كل الحاجات بشيل اعلى حاجه اقدر اشيلها. انا في راديكاليتي عشان خايف يكون في مايكروسكوبيك افكشن للينف نود ويحصل يمين فرق. فلو انا عندي كارسينوما ترانسفيرز كورن هربط من الكوليك فلاش لو كارسينوما رايت كولون هارموس إليو كوليك ورايت كوليك وعمل رايت تاني كوليكتومي ولان ربطت إليو كوليك يبقى هشيل اخر 10 انشز من إليام إليو كوليك اللي ربطته هشيل اللي بيديني ولو عندي كارسينوما ليفت كولون هارموس انتيرموس انتيركس ولو كارسينوما سيجمويد هارموس سيجمويد او انتيرموس انتيركس ولو افر هاف ريكتر او افر ثيرد ريكتر هربط ينتهي مجنتلك شخصيا يا اربع يا اما تيجي اللفت كوريك وحاولت على الديسيندينج دي بس نقرا سوا وبعدين اسمع اسئلتكم وتروحوا واقعد مع الناس اللي قاعدين بره خمس دقايق وكانوا مش بس انا اظن ان احنا رايحين الى حد كبير رايحين كاب ولا لا؟ يلا يا سيدي قلت كيف يكون يا محمد اللي جاب هنا في فاشيا هنا في فاشيا هنا في فاشيا لنون في الاير هنا في فاشيا والطاير انت فاهم فين الرسمة بين السكرة بين البلدر البلدر بتاع الغريبة اللي قدام دي شكلها يا بقى ليه بالبلدر شكلها زي ما يكون عايز انت ماشي طيب اكتب سؤال شفوي فين والداير في الجراحة اكتب ايه في الكلينيكا قلنا في الكلينيكا جنون في الياه مكتوب هذا بتاعتها مطلقة وما تنزلش من عندها هذا العصر جنون في الياه ماشي والفين والضاير في الجراحة هي فاشة دي والانر سيركولا جروب ليمف نود في النك اسمها والضاير درينج دي نظريه مكتوبه ويقول كل كده يا راجل لو انا في الناحية اليمين مش كده او ترانسفير سكور وانتيور ميجنتريك لو انا في الناحية الشمال شوف مطلع حلوة ازاي نودال انفولفمنت 40% لاب ستريم سبريد طبعا ليفر بس ليه ليفر انا بورتل يا تمام طيب وانا الحقيقة ما شرحتش التقسيم المرة دي. unobstructed opera will potentially curable will have elective radical resection. By unobstructed, elective, يعني مين يقول لي؟ يعني عمله كيميكال اند ميكانيكال. يعني هشطه في وشي واخش العمليات. ما دام الكتف يبقى له ايه؟ كيميكال اند ميكانيكال. الاربع خمس اسطر اللي عندك دول اكتب دول شرح مش لل لا يكتبوا في النظري، دول شرح. ولو تحب تكتبهم مني بالعربي يا مستعجل، اكتب. لازم هنربط البيتس اللي عليه اللينك نوت. لازم هنربط البيتس اللي عليه مين؟ لينك نوت. وبالتالي لازم هنشيل الستيتمنت اللي سبلايد بالبيتس ده. شوف يا جمال، لا ده متعة. انت جاي مش متوقع انك في حياتك تفهم حاجة زي كده. لا انت مروح النهارده طاير في الهواء تحت مجموعه الشباك زي العصفوره زي الطائر زي الكنارية. تغرد هتمشي تغرد في الشارع. ارجو يا اولاد ارجو يعني اعجابكم بيا ما يبقاش زياده عن اللازم. وكل حاجه بسيطه الحمد لله. الموضوع ولا محمود انا عليك يا اخويا الفلاحي بجد وشيء غريب قوي الحمد لله. لازم نربط الفيزا بعدين نشيل السجن. لا مكتوبه عندك ريموفنج الكيومر ديرنج سجن توجذر ويز السيلمباتيك ترندج اريا ان وان مان وريستور كونتينيوتي. سنس المنت نوت ار سو كلوز للمنت بريسنس رايزنج صدور الدوز الدايركت. Their clearance requires ligation and the division of these two other organs. And they consequently involve part of the tool supply and shielding. يلا نقرا مع بعض. السايت from first pool. اعمل له ازرايت بول. اعمل له سيكا برايت هيمي كوليك. اضل له مين؟ هيمي كوليك ورايت كوليك. يبقى هتشيل مين؟ بناء على كده طبعا ده جدول اكس جدول مكرم. ده جدول مكرم. ده اكس اللي عنده ده. ده عصار التفكيري. عصار التفكيري. ده غالي. الترم العشرة عشر بتاع ميليم والسيكم والاسندنج كورن والهيباتيك فريكشن. انا شايف ان مبالغه قوي حكايه رايت هارت ترانسفيرس كورن. دي مبالغه قوي. احنا بنشيل لغايه هيباتيك فريكشن يعني ما تستوبش تكتب الاسم. بس عارف انها دي مبالغه يعني رايت هارت ترانسفيرس كورن. خلاص رسالة اشطب كلمة دي دي معنى دي ماشي شفت دي الصغيرة دي اشطب بعد كلمة ريسكتد في ده اشطب ده واشطب ده تشطب ده تشطب بس هو عايز مركز اشطب ليه ماشي شلنا ده قبل كلمة ديفايدد اكتب زائد زائد يبقى انا نقرا ممكن الجمله مع بعض كده من الاول نقراها من الاول تاني. يرحمك الله بصدق كل ركز يقول نشيل الايديا موسيقى واسندنج كورن وهيباتيك فليكشر زائد الديفايدد ارتريز اند فينز اند ريليتد ليمب فيسلز اند نود ريموف ذا ان كونتينيوتي يعني ايه يعني وان ماس الاوبريشن كومبليت باي بيرفورمينج ذا دكتور زمان تيومر ترانسفيرس كورن ترانسفيرس كوليكت بنربط مين الميدل كويس بنشيل مين الترانسفيرس كورن والهيباتيك واسبرينيك فريكشن والترانسفيرس ميزو كورن والمومنتوم طبعا تيومر ليفت كورن ليفت هيمي كوليكت بنربط مين انفيرمز اتفيرك فريكشن اجر اورج الريسكشن اكستند داون لمين للريكتوم يعني بشيل مين استندنج وسيجمويد تيومر سيجمويد سيجمويد كوليكتور بتربط مين سيجمويد فيسل اد الاوريجن من الانفيرمز هو اختار كده بس انا وانت عارفين انه سام سيرجنز بيراجيت مين انفيرمز انتريك اد اتس اوريجن صح ونعمل سيجمويد سيجمويد كول في حد كده شوف كده عم يسمعني اهو انت مش هنا انت بتلعب عزيزه انت بتلعب some portion divide in terms of the Buddhic at its origin. Gracias.